السفير عبد الرؤوف الريدي في جامعة دمياط، وذلك يوم الخميس الموافق 15 نوفمبر، حيث التقى السيد الأستاذ الدكتور السيد دعدور رئيس الجامعة بمعالي السفير عبد الرؤوف الريدي رئيس منظومة مكتبات مصر العامة. إعلان النتائج النهائية لانتخابات اتحاد الطلاب، حيث أسفرت عن انتخاب الطالبة أحلام وليد بركات أميناً لاتحاد طلاب الجامعة، والطالب محمد سعد الجزار أميناً مساعداً للاتحاد. برنامجان متميزان جديدان للجامعة، حيث تم التصديق من معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإلحاق الخطة الدراسية ببرنامج نظم المعلومات الجغرافية وعلوم المساحة والتخطيط بقسم الجغرافيا باللائحة الداخلية لكلية الآداب، وكذلك إلحاق الخطة الدراسية الخاصة ببرنامج إعداد معلم التعليم الأساسي تخصص الرياضيات باللغة الإنجليزية باللائحة الداخلية لكلية التربية. إعلان لشغل وظيفة أمين كلية العلوم من السادة شاغلي الدرجات كبير أخصائيين بدرجة مدير عام الأولى بالمجموعة النوعية التخصصية لوظائف التنمية الإدارية من بين السادة العاملين بالكليات وإدارة الجامعة، وتقبل الطلبات اعتبارا من 18 نوفمبر ولمدة أسبوعين.